الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث هو الحديث 28 لحديث 40 النووية، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والأمة لما استوصاه الصحابة فقالوا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا أتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر بالتمسك بها، وثم ذكر صفة التمسك فقالوا عضوا عليها بالنواجذ، هذا لبيان الصفة التي يكون عليها التمسك، وأنه تمسك على هذه الصورة، وعضوا عليها بالنواجذ. وقلنا في وعضوا عليها بالنواجذ إما أن يكون صفة للتمسك، وإما أن يكون أمرا بالصبر على ألم ذلك التمسك. واضح؟ واضح إخوان، هذا بينا أمس. طيب، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قولوا وإياكم، هذه كلمة تحذير تفيد التنفير والزجر عما بعدها، فقولوا وإياكم أي احذروا محدثات الأمور. ومحدثات الأمور، الأمور هنا جمع أمر، والمقصود به الشأن. قول ومحدثات الأمور، محدثات جمع محدثة، والمحدثة المقصود بها الأمر الذي خالف ما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مندرج في الأمور التي اختلفت عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلاف يخرج به الشيء عن هديه وعن عمله، يخالف هديه وعمله. فالمحدثات ليس المقصود ما جد، فقد جدت أمور كثيرة في زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ينكرونها ولم يكونوا يرفضونها، بل أخذوها وعملوا بها وانتفعوا منها. إنما المقصود المحدثات بالمحدثات في قول إياكم ومحدثات الأمور، هو ما خالف ما كان عليه من هدي، وما كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في الأقوال أو كان ذلك في الأعمال. فالإحداث وهو مخالفة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يتطرق إلى العقائد وإلى الأقوال وإلى الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. وقد جاء ذكر الإحداث وبيان حكمه في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن قاسم ابن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا أول حديث، أو هذا من الحديث الأول التي ذكرها المصنف رحمه الله في الأربعين النووية. فقولوا من أحدث في أمرنا هذا، أي من أوجد شيئا يخالف ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان عليه قوله، أو ما كان عليه عقده. فقولوا إياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوا الشؤون والأحوال والأقوال والعقائد والأعمال التي تخالف ما كان عليه حاله وشأنه وعمله وقوله واعتقاده. ولبيان علة التحذير من هذا قال: فإن كل محدثة بدعة. وهذا بيان الحكم، حكم هذه المحدثات. فكل محدثة بدعة، أي أن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهديين في الاعتقاد أو في القول أو في العمل فإنه بدعة. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحدثة مقابل الهدي، مقابل السنة، جعل المحدثة مقابل السنة، وحكم على الإحداث بالضلال، وذلك فيما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، ثم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يقول: وشر الأمور محدثاتها، مقابل ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكل بدعة ضلالة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، حكم على جميع المحدثات سواء كانت في الأقوال أو في الأعمال أو في العقائد، أي أن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين مما يقصد به التقرب لرب العالمين فإنه ضلالة. ولهذا يقال في تعريف البدعة: إنها ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في القول أو في العمل أو في الاعتقاد مما يقصد به التقرب إلى الله، مما يقصد به التقرب إلى الله لأجل أن يخرج ما يتعلق بأمر الدنيا مما خالف ما كان عليه العمل في عهده. فإنه لم يكن في عهده على سبيل المثال ديوان يجمع المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، وقد كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يكن في عهده جمع الناس على حرف واحد، وقد كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر جمع، وفي عهد عثمان تقرر ذلك على حرف واحد، كانوا جمعوا المصحف وكتب واستقر أمرهم على مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه. وما من خليفة من الخلفاء الراشدين إلا حدث في عهده من القول والعمل ما لم يكن عليه العمل فيما تقدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك كله لتحقيق مصلحة الشريعة، وليس فيه ما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مقرر لمقاصد ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقول كل بدعة ضلالة، هذا حكم على جميع المحدثات المخالفة لهدي بأنها ضلالة. طبعا الضلالة ليست على درجة واحدة، الضلالات درجات، فيشترك في هذا جميع صور الضلال في الوصف، لكنه ليس على درجة واحدة بل هو متفاوت مختلف. فمن الضلال ما يكون جرمه عظيم كبير، ومنه ما هو دون ذلك. فمعلوم أن البدعة في القول أو في العمل ليست كالبدعة في الاعتقاد، فبينهما بون شاسع في التأثير والخلل المتطرق للشريعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ضلالة، أي ذاهبة عن الحق، ضائعة عن طريق الهدى. فالضلال هو الخروج عن الطريق، هو الضياع عن طريق الحق والذهاب عن سبيله. ويشمل الضلال ما كان فيه الخروج عن الصراط المستقيم بعلم أو بغير علم. الضلال يشمل كل خروج عن الطريق المستقيم، عن الصراط المستقيم، سواء كان بعلم من صاحبه أو بغير علم، فإنه يصدق عليه أنه ضلال. ومعلوم أنه فرق بين ما كان بعلم وما كان بغير علم، فإن ما كان بعلم إثمه أعظم ووزره أكبر مما يكون بغير علم. وقد يكون الإنسان معذورا في الضلال إذا كان عن غير قصده، وإن كان يوصف قوله بالضلال لكنه يكون معذورا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عبد الله بن عمرو في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ومعلوم أنه إذا أخطأ فإنه قد ضل الحق، خرج عن الحق، فهذا نوع من الضلال، لكنه يترتب عليه أجر من حيث قصده للحق وإن كان لم يصبه، وإن كان لم يصبه فيما هو من مظان الاجتهاد. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هنا الحكم على البدعة في ذاتها بغض النظر عن فعلها وعن قصده، فإن الحكم على الفعل لا على الفاعل. وهذا ما ينبغي أن يعلم، أن أحكام الشريعة في الغالب تذكر الحكم على الأفعال لا على الفاعلين، لأن الحكم على الفاعل يحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا ما يتصل بما تضمنته هذه الوصية العظيمة، الوصية النبوية العظيمة التي بها صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. في الحديث جملة من الفوائد يمكن أن نستعرضها على عجل. من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه وعظهم موعظة بليغة، فلما استزادوه زادهم. وفيه بلاغته صلى الله عليه وسلم وجازة وعظه وعظيم تأثير كلماته. وفيه أيضا أنه ينبغي لمن يعظ أن يتحرى البلاغة في وعظه، لأن التأثير يكون أبلغ. وقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في ما أمره بخصوص المنافقين، قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبليغ هو ما كان مليئا بالرحمة والشفقة على من يتكلم معه، مع الوجازة والوضوح والبيان. وفي من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستزادة وعظيم فقههم فيما يسمعون، فإنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا أرادوا مزيدا وإجمالا، مزيدا وإجمالا، فقد شعروا من موعظته أنه مودع، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، ولم يقل لا ليست موعظة مودع بل موعظة تذكير وتنبيه، فأوصنا يعني أجمل لنا ما نحتاجه، احاد إلينا بما يكون زادا لنا في حال مغيبك، لأن الوصية لا تكون من حاضر إنما تكون من غائب. وقد ذكروا له في وصف موعظته بأنها موعظة مودع، فطلبوا منه ما يتمسكون به في حال مغيبه. ولهذا هذا الحديث يمثل طريق النجاة للأفراد والجماعات، لأحد الأمة ومجموعها. وفيه أن أعظم ما يوصى به كل أحد فردا أو جماعة، زرافات ووحدانا، التقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها فقال أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية لعظيم قدرها وكبير مكانتها أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين. يقول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي عنوان الصلاح فيما بين العبد وربه وفيما بين العبد والخلق، فإنه من اتقى الله أصلح ما بينه وبينه، ومن اتقى الله أدى حقوق الخلق كما أمره تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال والسمع والطاعة كما تقدم، هذا فيه أهمية الوصية بالسمع والطاعة في أيام في حال مغيب النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة كما تقدم لولاة الأمر. وهذا يبين أنه لا نجاة للأمة إلا بالأخذ بهذه الوصية، السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى الأمر. وإذا أردت أن تعرف قدر هذا فانظر إلى الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه على هذا الأمر، تجد أنه بايع على ذلك كثيرين صلى الله عليه وسلم، فقد بايع على ذلك الأنصار في بيعة أخرى غير البيعة التي كانت في مكة، يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا بيعة متقدمة. وكذلك جاء في بيعة جرير وهي من البيعات الأخيرة، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. وهذا فيه الوصية أن السمع والطاعة هي كسائر ما أمر الله تعالى به المؤمنين من كونها منوطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر، حق لولاة الأمر ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا حديث في هذا كثيرة، ومنها حديث أنس في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، أي في القبح والدمامة والنفر عنه خلقة. ثم من فوائد هذا الحديث أن السمع والطاعة حق لكل من تولى مهما كانت حاله وصفته ما دام مقيما للصلاة، وهي الطاعة في المعروف. ولذلك قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدة جواز الولاية، وجوب السمع والطاعة لمن تولى على المسلمين بالغلبة، لقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقد تقدم طرق حصول الولاية في الشرح، وأخذ بعض الفقهاء من هذا أنه إذا تأمر عبد حبشي، إذا تغلب على المسلمين أحد فكسر قوة السلطان وزال به سلطان المتقدم، فإنهم يذعنون للمتأخر صيانة للدماء وحفظا لجماعة المسلمين من التفرق والتنازع. وهذا ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيه التنفير الشديد من الخروج على الأئمة، بل إنه لما تولى عبد الملك بن مروان كتب إليه رضي الله عنه، قال من عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، فإني أبايعك على سنة الله وسنة رسوله، وهكذا جميع أبنائي، أو قال أنا وجميع أبنائي. وهذا كله لتحقيق ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة لولاة الأمر في غير المعصية. من فوائد هذا الحديث سرعة اختلاف الأمر وتغير الحال، فإنه قد أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مع قرب العهد بالنبوة والرسالة وما كانوا عليه من كمال الحال، إلا أن سرعة التغير حصلت. وفي هذا الحديث التحذير من البدع والتنفير منها، سواء ويستوي في ذلك الدقيق والجليل، فإن البدعة شر وفساد. هذه جملة من الفوائد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يكفي.